بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا مقبولين رضيين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 12 بعد 300 في تدارس أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم، سب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تحريم احتقار المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق. أحسن الله إليكم. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. هذا في تحريم احتقار المؤمنين وازدرائهم، ووسائل ذلك الاستهتار بهم وعدم إنزالهم منازلهم التي يجب أن يكونوا عليها، ومن وسائلها همزهم ولمزهم. والهمز واللمز ذكر المعايب غيبة أو مباشرة، والهمز واللمز أيضا احتقار المسلمين وازدراءهم. والهمز يكون بالفعل، واللمز يكون بالقول، وقد نهى الله عن ذلك في هذه الآية من سورة الحجرات: نهى الرجال والنساء، ونهى عنها متوعدا عليها بويل، ويل لكل همزة لمزة. وهذا النهي يقتضي أن هذا الهمز واللمز المشتمل على ألفاظ الاحتقار والإزدراء والاستهتار أو أفعال ذلك بغمز العيون وتعبيط الوجه، أن هذا متوعد عليه بالويل. وويل هو عذاب في النار، قيل واد من أوديتها سحيق، وقيل إن الويل اسم لعذاب الله عز وجل على أهلها بالنار. والهمز واللمز والاحتقار يفضي إلى أن هذا الهامز واللامز أنه متكبر متعالي، فنظر إلى غيره نظرة الإزدراء والاحتقار بقوله أو بفعله، فنهى الله عنها وتوعد عليها بما سمعتم بالويل. فالمؤمن ينتبه إلى ما يصدر من لفظه، وينتبه إلى ما يصدر من غمزه وفعله، ألا يشتمل ذلك على تعاليه وغروره وعجبه وكبره، وإنما يكون شأنه مع نفسه ومع المؤمنين شأن التواضع وشأن التحبب، وألا يكون في قلبه عليهم من هذه المعاني الشنيئة التي ترديه وتزدريه بما يظنه أنه يزدري هؤلاء، لا سيما إذا كان ضعيفا في نفسه، قليلا في ماله، ليس مماثلا له في حسبه ومنصبه ونسبه. فالشيطان يدلي إلى المكلفين أنواعا من ذلك، وهذه تبدأ أول ما تبدأ بمحقرات الذنوب، يظن أن الأمر هين، شوي شوي يقول الأمر عادي، شوي شوي يبحث تبريرا لهذا الفعل، وهي في مسالك الردى ومهاوي العذاب. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه مسلم وأحمد. نعم، روى الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وهذا أسلوب في الوعيد والزجر والتهديد، أن يكفيه من هذا الشر الذي انبعثت به نفسه احتقاره لأخيه المسلم. لما تحتقره وتزدريه؟ بما ميزت عنه حتى يكون هذا شأنك معه؟ فانتبه يا عبد الله، وأن احتقار المؤمن من الذنوب العظيمة تبدأ صغيرة محقرة إلى أن تنتهي باستهتارك واستحقارك بها ذنبا عظيما. والذنوب هي من مدارج الشيطان واستدراجه للمؤمنين، يبدأ فيها بمراحل. تبدأ أولا بغلبة هواه أو بشهوته، ثم يفعلها ثانيا وثالثا حتى يستمرئها ويظنها أمرا هينا، فيزداد الأمر شنآنا وسوءا إذا اعتبرها أمرا عاديا. كل ذلك من الاستخفاف بهذا الذنب. ثم يزداد الأمر إلى أن يبحث لنفسه مبرر وعذر يتقي به ملامة الناس، ولم يقم في قلبه ملامة وعتاب رب الناس. وهذا جر إلى ذنب أعظم، وهو قلة مخافة الله في قلبه وعظم بحثه عن الأعذار التي توقيه ملامة الناس وعتابهم. فقام في قلبه من مهابة الناس وخيفة عيبتهم أعظم مما قام في قلبه من خوف رب الناس سبحانه وتعالى. ثم مرحلة خامسة، وهو أن الذنب يجر ذنبا آخر في نفسه أو في غيره، وهكذا الذنوب، هذا مدعاتها. فإذا غلبتك نفسك وهواك على ذنب، بادر إلى التوبة والاستغفار. فإذا كان في حق الآدميين، بادر إلى الاعتذار والتحلل منهم، بهذا تقطع الشر على نفسك وهواك وعلى شيطانك، وتزيل من قلبك هذا السخم وهذه العلائق، علائق الشنآن والحسد والحقد التي انبنى عليها هذا التباغض بالاحتقار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أحسن الله إليك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق. الكبر بطر الحق. أحسن الله إليك. إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم وأحمد. هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي رضي الله عنه، رواه الإمام مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا نفي من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، أن الجنة لا يدخلها من في قلبه ذرة، أي شيئا يسيرا حقيرا من هذا الكبر، من هذا الكبر وهو التعالي على الناس والتعاظم عليهم. وفيه دلالة على أن الكبر أين محله؟ في القلب، في النية، في ظنه بنفسه ظن السوء، يعظم ويتعاظم إلى أن يظهر هذا الكبر في لفظه وفي لحظه وفي فعله وفي حاله. لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من كبر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر المسلم أخاه، لأن احتقاره عود على نفسك بالتعالي، انتقاده بغير وجه حق عود على نفسك بالتزكية، ذمك غيرك عود على نفسك بالمدحة، يسمى بالطريق غير المباشر. واستتمة الحديث: فقال رجل إن الرجل نعم فقال رجل من الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، وهذا من تصحيح المفاهيم والأغلاط، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا أي جميلا، ونعله حسنا أي جميلا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فهذه فيها إزالة هذا الإشكال الذي قد يظن أن الكبر هو في جمال ثوبه ومركبه ونعله وحاله. لا، الكبر محله في النفس، فإن لبس الثوب الجميل والغالي وأحس بإعجابه بعطفيه، هذا الكبر. إذا لبس النعل الغالي الذي يبعثه على الزهو، هذا الكبر. أما الجمال بحد نفسه فهذا مندوب إليه، كما ندبنا إلى النظافة والتزين لا سيما في مجامع الناس، يحب الرائحة الحسنة، الثوب الحسن، الثوب النظيف، العباءة وأمثالها التي يفعلها اقتفاء للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم بين ما هو الكبر صلى الله عليه وسلم: الكبر غمط الحق أي رده وتقليله والتنزه عنه، وقهر الناس أي احتقارهم وازدراؤهم، والتعالي والتعاظم عليهم. وهذا له وسائل: بالمال فيحتقر من أقل منه، بالنسب فيحتقر من أقل منه، بالمنصب فيحتقر من أقل منه، بالجمال وكثرة الولد والعزوة والنشاط والقوة فيحتقر ويستضعف من هو أقل منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، أحسن الله إليك. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. هذا حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه، وأصله في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وله قصة. فإن رجلا كان يرى قريبا له على المعصية فيأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر وعن هذه المعصية، كلما رآه فعل ذلك. وهذا الرجل المنهي عن الشر المأمور بالخير ابن عمه أو قريبه، رآه ذات يوم على معصية فأغلظ عليه واشتد عليه: انتبه يا من الله عليك بالاستقامة، ترى الشيطان يجي من باب خلفي فيرفعك زهوا على هذا العاصي، أو تحتقره بلسانك: إيه لا يهمونكم ذولا، فيهم كذا وكذا وكذا، يعيبهم بما يحتقرهم به. فقال: إليك عني، يقول هذا العاصي، خلي بيني وبين ربي، خلي بيني وبين ربي يصنع بما شاء. يعني وش دخلك، مالك شغل، يلي فيك ما لا فيك. فأخذت هذا المنكر العزة. ما العزة؟ انتصار لنفسه وزهو بها، لأنه نال منه، يعني مالك شغل. فقال متجاوزا ومتعديا قولا فيه هذا المعنى، معنى الكبر الذي في نفسه، لأنه صالح، لأنه على هدى، فلعب الشيطان أتاه من هذا الباب. وهذا من مثاله يا أخواني، إن الشيطان في الصلاة مثلا يحاول يثبطك ويهبطك ولا يمل ولا يكل منك. هالأيام هذه أيام أمطار وبرد، يأتيك في الشتاء يقول توك يمديك حتى يفوتك الصلاة وأنت في الفراش الدافئ في أهلك وفي أمانك. إن عصيته فقمت وتوضأت وذكرت الله قبل ذلك وخرجت إلى المسجد، مهم خليك، يأتيك من جهة الصلاة يوسوس لك فيها ويشغلك عنها فلا تخشع فيها. هكذا في حال المنكر للمنكر، أنكر لله فأغراه الشيطان، أغرى العاصي حتى استثاره، قال إليك عني، خلي بيني وبين ربي يصنع بي ما شاء، خل ربي يعذبني، أنت مالك شغل فيني. فحرفها في نفسه انتصارا لدين الله لا انتصارا لحظ نفسه، وأنفة في كبره، قال والله لا يغفر الله لك. لعب الشيطان عليه حتى تألى وحلف على الله متحجرا متحكما عليه ألا يغفر لهذا العاصي. قال الله جل وعلا وهو لا تخفى عليه خافية، يسمع الأصوات ويعرف المقاصد والنيات، يعلم السر وأخفى منه. قال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي، هذه من الاستنكارية، من ذا الذي يتألى علي أي يتحكم ويتحجر علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. غفر الله لهذا العاصي وأحبط عمل هذا المنكر. لماذا؟ بسبب الزهو والكبر، بسبب التعالي والتعاظم، بسبب احتقاره وازدرائه هذا العاصي. يا كثرها يا أخواني في ألسنتنا، يرى عاصيا بأنواع المعاصي والفجور ثم يتكلم، إما ازدراء له وهذا كبر، وإما دعاء بصوت عالي يتضمن هذا الدعاء الازدراء، يتضمن هذا الدعاء الازدراء. والله يعلم النية والمقصد، إنما المؤمن يكون في قلبه مستكينا لله. وبيأتي الباب في الشماتة، إن رأيت المبتلى على أي بلوى حسية أو معنوية، في معصية ولا في بلاوى الدنيا، فاحمد ربك حمدا يعلمه الله من قلبك، فقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك فيه. ترفع صوتك يجيك الشيطان في مقاصد ومآرب أخرى، وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا. ولهذا يا أخواني، من من الله عليه بالاستقامة بالصلاة بالصلاح يحذر أن يزدر هؤلاء العصاة أو يحتقرهم أو يعيبهم عيبة يراد منها التشفي لا عيبة يراد منها النصح لدين الله وحفاظ المسلمين أن يقعوا فيما وقعوا فيه. الله يعيذنا وإياكم من أسباب الردى ومن ظلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وإذا أراد سبحانه بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من الكبر ومن غمط الناس ومن رد الحق، ونعوذ بك من سيء القول والقصد والعمل ومساوئ الأخلاق ومهاويها ومراديها. اللهم اجعلنا عندك من الرضيين ومن عبادك الموفقين ومن أوليائك الصالحين ومن أوليائك المخلصين، واقبضنا إليك غير مفتونين. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين. إن ربي سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم نعم. سم ها أي أسقطه صدقة أو زكاة؟ أي أي نعم. إنسان له دين على آخر طالبه فلم يفيه، ومضت على ذلك سنوات ومدد طويلة، ثم تبين لهذا الدائن أن المدين ما عنده شيء وضعيف أو عنده ظروف أو لا يستطيع الوفاء، فتبرع بها له، أسقط الدين عنه، ما هو بأنظره، أنظره سنوات ثم أسقط الدين عنه. هذا له أجر عظيم بما فعل، له أجر عظيم، والله جل وعلا سيجزيه. ومن ذلك أن الله لا يؤاخذه ويسقط عنه ما عنده من الذنوب في حق ربه. هل عليه زكاة فيما مضى من السنين؟ الجواب لا. زكاة الدين فيها قاعدة يا أخواني، ما هي؟ إذا كان دينك على مليء، هذا واحد، أو على باذل، لو طلبته أعطاك الدين، هذا اثنين، فيجب عليك أن تزكي هذا الدين كل سنة. الحالة الثانية أن يكون دينك على معسر أو على مليء لكن مماطل، ما يطلع حق منه إلا بالغصب والغصيبة وبالغثى والكدر، ويا كثرهم، فهذا تزكيه سنة واحدة إذا قبضت هذا المال، لأنه في حكم الدين على معسر، والله أعلم. سم في شيء يجمع هذه الذنوب؟ أي نعم، ما الذي يجمع هذه الذنوب كلها؟ يجمعها هوى نفسه وشيطانه ودنياه، وأن لا يقوم في قلبه من تعظيم الله ما يمنعه. ومع ذلك المؤمن الموحد قد يقع في قلبه، قد يقع منه بعض الذنب، لكنه من كمال تقواه وكمال إيمانه وصحة عقد قلبه يبادر للتوبة، ولا يسلم من الذنب أحد. كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. اللهم صل وسلم على رسول الله، والله أعلم. نعم نعم. الكبر عمل القلب يظهر أثره على الجوارح، فإذا احتقر أحدا في قلبه ولم يظهره أثم فيما انعقدت عليه قلبه. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، والظن وين؟ في القلب. فهذه من ذنوب القلوب، وهي من ذنوب الخلوات، لأن لا يعلم في القلب إلا ربها سبحانه وتعالى. الله يكفينا وإياكم الشر. نعم. أي إذا أنكر إنسان على آخر، أتى معصية أو فرط في واجب وفرض، فغضب هذا المنصوح وهذا المنكر عليه، أولا يا أخواني ثمة وسائل غير الإنكار، وهي البيان واللطف والحكمة. نعم، الذي له أن ينكر من له نوع ولاية، كبير على صغير، كبير في العائلة على أفرادها، ما يقوى يضرب، لكن له غلظ القول، فهذا إنكار. إذن هناك مرحلتين، هناك شيئين، النصح والبيان باللطف وما يناسب القول، وهناك غلظته وشدته. إذا نصحته أو أنكرت عليه وزعل عليك، خلوا يشرب من الماء إلى ما يرواه، زين؟ إذا كنت سلكت المسلك الصحيح في البيان ثم الإنكار، خلوا يزعل، لأن يغضب المخلوق انتصارا لحظ نفسه، ولا يغضب الله جل وعلا لتقصيرك في الواجب المكلف عليك منه سبحانه. فلا تبتغي رضا المخلوق، ابتغي رضا ربك جل وعلا، والله أعلم. نعم. اليد اليمنى ما نقبل اليسرى يا ولدي. نعم تفضل. نعم. هل هناك فرق بين العفو والمغفرة؟ إذا ذكر أحدهما دخل فيه الثاني، فإن العفو يشمل المغفرة، وإذا ذكر متفرقين فهذا له جانب وهذا له جانب، العفو عما مضى والمغفرة لما يأتي. والعفو بهذا المعنى إذا جمع المغفرة هو أعظم من إين؟ من مجرد المغفرة. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن أنا وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي يا عائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فاشتملها هنا العفو والمغفرة جميعا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.